السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، دعوة من الله سبحانه وتعالى لعباده أن يتوجهوا إليه بالسؤال، وأن يتوجهوا إليه بخالص الدعاء، ووعدهم بالإجابة. فهذه دعوة ووعد من الله سبحانه. فمن أجل هذه الدعوة دعوناكم لنجتمع في هذا المجلس المبارك إن شاء الله، لنقف على فقه عظيم من أبواب فقه القلوب. فمع أجل عبادة وأعلاها مرتبة قد جاد بها المولى تبارك وتعالى على عباده، حيث أمرهم بالدعاء ووعدهم بالإثابة والإجابة. فشأن هذه العبادة عظيمة، ونفعها عميم، ومكانتها عالية في الدين. فما استدفعت النقم والبلاء إلا بالدعاء، وما استجلبت النعم إلا بإظهار الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى والتوضؤ من الحول والقوة. فهذه العبادة عظيمة، حيث يتضمن الدعاء تحقيق توحيد الله سبحانه وتعالى وإفراده بالعبادة دون من سواه، مما يدل على علو وشأن وقدر الدعاء، أن الله سبحانه وتعالى افتتح كتابه بأعظم سورة من القرآن الفاتحة، أن الله سبحانه وتعالى افتتح كتابه بالقرآن، فكانت الفاتحة مقسومة بين الرب وبين العبد، فنصفها ثناء على الله جل وعلا، والنصف الآخر دعاء العبد ربه أن يهديه صراط المستقيم. كذلك كتاب ربنا سبحانه وتعالى اختتم بسورة الإخلاص التي فيها ثناء على الله سبحانه وتعالى، وكذلك المعوذتين فيها دعاء العبد ربه ليعيده من كل شرور. فما أشد حاجة العباد أيها الأخيار إلى هذه العبادة العظيمة، وما أعظم ضرورتهم إليه، فكيف وهو من أنفع القربات وأجل الطاعات، فهو زاد المتقين وعنوان الخضوع والتذلل لله رب العالمين. سماه الله في كتابه دينا، فادعوا الله مخلصين له الدين. سماه عبادة: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. تنوعت عبارات أهل العلم في حده وتعريفه، وجامع معناه هو استدعاء العبد وابتهاله إلى الله سبحانه وتعالى، والرغبة فيما عنده من الخير، وطلب ما ينفع الداعي، ودفع أو كشف ما يضر، على وجه إظهار الافتقار إليه والتبرؤ من الحول والقوة. إذن الدعاء هو استدعاء، ابتهال، رغبة، طلب ما ينفع الداعي، وطلب ما يدفع أو يكشف ضره على وجه الخضوع والطاغبة والرهبة لله سبحانه وتعالى، والمتأمل لنصوص الوحيين يجد أن الأمر في الدعاء والنهي عن دعاء غير الله سبحانه والثناء على الداعين إنما اشتمل على نوعين من أنواع الدعاء: دعاء المسألة ودعاء العبادة. فدعاء المسألة وهو أن يتوجه الداعي إلى الله سبحانه وتعالى بصيغة السؤال، بصيغة الطلب، أن يشفي الله مرضه، أن يرزقه علما نافعا، وهكذا، وهذا من العبادة. ودعاء المسألة منه ما هو مشروع ومنه ما هو غير مشروع ومنه ما هو جائز. فأما المشروع سبق ذكره، بحيث يتوجه الداعي بخالص دعائه بأن يسأل الله سبحانه وتعالى خيرين الدنيا والآخرة. أما الممنوع المحرم كأن يسأل ويطلب ميتا غائبا أن يشفي مرضه مثلا، أو أن يرزقه مالا أو غير ذلك. وهذا مما هو مقرر عندكم، أن دعاء غير الله سبحانه هو من الشرك في العبادة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما سؤال المخلوق فيما يقدر عليه فهذا مما لا مانع فيه ولا بأس منه، هذا فيما يتعلق بدعاء المسألة. أما دعاء العبادة فهو شامل لجميع الطاعات وشامل لجميع القربات الظاهرة والباطنة، لأن المتعبد إلى الله سبحانه وتعالى هو طالب وداع وسائل ربه سبحانه أن يتقبل منه العبادات التي يتوجه بها إلى باريه سبحانه. فهذا النوع من أنواع الدعاء قال عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الدعاء هو العبادة، الدعاء بمعناه الشامل. حيث لو سألت أي عابد مؤمن مثلا: لماذا تتصدق؟ لماذا تزكي؟ لماذا تحج؟ لماذا تؤدي حقوق ربك وحقوق خلق الله سبحانه؟ لكان قلب المؤمن ناطقا قبل أن يجيبك لسانه أن قصدي من هذه العبادات هو أن يتقبلها الله سبحانه مني، وأن ننال مغفرة الله ورحمة الله ورضوان الله سبحانه. لذا كانت النية شرطا لصحة الأعمال، كانت النية شرطا لقبولها وإثمارها الثمرة الطيبة في الدنيا والآخرة. وعليه يتبين أن نوعي الدعاء، دعاء المسألة ودعاء العبادة، متلازمان، فكل دعاء عبادة مستلزم لدعاء العبادة، وكل دعاء عبادة متضمن لسؤال لدعاء المسألة. ذلك أن الله سبحانه وتعالى يدعى لجلب النفع ويدعى لدفع الضر، كذلك ربنا سبحانه وتعالى يعبد بدعاء العبادة خوفا ورجاء. لنمثل على ذلك مثلا قول الله سبحانه وتعالى: فادعوا الله مخلصين، أقصد قول الله سبحانه وتعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. الأمر بالدعاء في هذه الآية اشتمل على نوعين من أنواع الدعاء: دعاء المسألة ودعاء العبادة. فكما أن من كمال دعاء السؤال، من كمال دعاء الطلب، كثرة التضرع وكثرة الإلحاح وإظهار الفقر والمسكنة على وجه إخفائها تحقيقا للإخلاص. فكذلك دعاء العبادة، العبادة لا تتم ولا تكمل إلا بالمداومة عليها ومقارنة الخضوع والخشوع والاستكانة وإظهار الفقر لله سبحانه وتعالى. فادعوا الله مخلصين له الدين. لهذا فإن الدعاء يمثل لب العبادة وروحها، والعبادة هي الغاية التي من أجلها خلق الله سبحانه وتعالى الخليقة، مما يدل على عظم منزلة هذه العبادة أي الدعاء، أنه ليس شيء أكرم على الله سبحانه وتعالى من الدعاء. وكذلك من المعلوم أن تجنب ما يغضب الله سبحانه وتعالى منه الواجب تركه. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما صح عنه: من لم يسأل الله يغضب عليه. ولقد أحسن من قال: لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب. ومن الغايات كذلك التي شمر لها العابدون واجتهد في تحصيلها الصالحون الداعون هو نيل قرب الله سبحانه وتعالى من داعيه، حيث قال الله جل في علاه وعظم في عالي سماه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. يقول الإمام الطبري عليه رحمة الله في تفسيره يعني تعالى ذكره: وإذا سألك عني يا محمد أين أنا فقل إني قريب منهم أسمع دعاءهم وأجيب دعوة الداعي منهم. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى في كثير من الآيات أنه سبحانه يختم بعض الآيات باسمي السميع القريب: إنه سميع قريب، سميع لأقوال عباده، قريب مجيب لدعوة الداعي من دعاه. وقرب الله من داعيه كمعية الله سبحانه وتعالى مع عباده، فالقرب قرب عام وقرب خاص. فالقرب العام وهو إحاطته سبحانه تبارك وتعالى بعلمه على جميع خلقه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. والقرب الخاص وهو قرب الله سبحانه وتعالى من سائليه، قرب الله سبحانه وتعالى من عابديه، حيث يجيب دعوة الداعي إذا دعاه. لهذا الله سبحانه وتعالى قارن اسمي السميع باسمه المجيب، وقال سبحانه وتعالى حكاية عن نبيه صالح وهو يخاطب قومه ثمود: فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. ونحن نتكلم عن قرب الله سبحانه وتعالى لعباده، ونتكلم عن معية الله سبحانه كذلك، فالله مع عباده، المعية العامة، المعية بحيث يعلم الله سبحانه وتعالى، يعلم بخلقه ما هم عاملون، فهو مع المؤمن ومع الكافر ومع البر والطائع والفاجر وهكذا. هذا معية عامة. والمعية الخاصة هي معية مع بعض خواص عباده الذين حققوا تقوى الله، الذين حققوا إحسان العبادة لله سبحانه وتعالى. فالقرب والمعية مما ينبغي على المؤمن أن يعتقد فيها الاعتقاد الصحيح، أن قرب الله لا ينافي كمال مباينة الرب سبحانه وتعالى لخلقه واستوائه على عرشه، فهو سبحانه علي في دنوه قريب في علوه. قلنا هذا حتى يندفع ما قد يجره الشيطان من القول الفاسد بالحلول أو الاتحاد أو وحدة الوجود، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. من فضائل هذه العبادة، من فضائل هذا الدعاء، إذا أتى الداعي بشرائطه الله سبحانه وتعالى جعل ثمرة الدعاء مضمونة. فدعاء المؤمن بفضل الله سبحانه لا يهمل، بل يعطي ما سأل عبده إما معجلاً أو مؤجلاً تفضلاً من الله سبحانه، حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه أحمد والترمذي بسند حسن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من أحد يدعو بدعاء إلا آتاه الله ما سأل أو كف عنه من سوء مثله ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. فدعاء المؤمن إذا استوفى الشروط وكملت الأداء فإنه لا يهمل بإذن الله سبحانه وتعالى، فجعل ثمرة الدعاء مضمونة. لذا يقول ابن حجر رحمه الله: كل داع يستجاب له، كل داع يستجاب له لكن تتنوع الإجابة، فأحياناً تكون بعين ما دعا به الداعي، وأحياناً تكون بعوض ما دعا به الداعي. هذا من جهة. من جهة أخرى كذلك، أن الدعاء من فضائله جعله الله سبحانه وتعالى سبباً لدفع البلاء قبل نزوله، وجعله سبحانه تفضلاً وتكرماً جعله سبباً لرفع البلاء بعد نزوله. هذا ما بيّنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين قال: ولا يرد القدر إلا الدعاء. والحاصل كما قال الإمام الشوكاني في فقه هذا الحديث، قال: والحاصل أن الدعاء من قدر الله عز وجل، فقد يقضي على عبده قضاء مقيدا بأن لا يدعوه، فإذا دعاه اندفع عنه وعليه. فلا ينبغي للمؤمن أن يستخف بهذه العبادة، فأضعف الناس رأيا وأدناهم همة وأعماهم بصيرة من استخف بالدعاء، ومن استكبر عن هذه العبادة الجليلة، ولا أقبح ولا أشد من أن يستنكف العبد عن ربه فلا يحقق أمره، إذ قال: قال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعجز الناس من عجز عن الدعاء، وأبخل الناس من بخل بالسلام. كي يكون الدعاء مستجابا وكي يكون مقبولا عند الله سبحانه وتعالى، فلا بد من توافر شروط لا بد على الداعي أن يقوم عليها. فبادئ ذي بدء، لا بد على الداعي أن يكون عالما، وأن يعتقد اعتقادا مما لا ريب فيه ولا تردد، أن الله وحده هو القادر على إجابة دعوته، فلا يجلب له النفع ولا يكشف عنه الضر والبلاء إلا الله سبحانه وتعالى، أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء. وهذا هو تحقيق لتوحيد علمي اعتقادي، الذي هو توحيد الربوبية. وعلى العبد كذلك، لا يجوز له أن يسأل غير الله، ولا يجوز أن يدعو غيره معه، وإلا يقع العبد في الشرك. والله سبحانه وتعالى يقول: وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وهذا هو التوحيد العملي الذي يتمثل في توحيد الألوهية. ثم على العبد إذا دعا ربه أن يتوسل إليه بأسمائه وصفاته، وأن يتوسل كذلك إليه بأعمال صالحة قدمها لله جل وعلا مخلصا فيه. فكأن يتوسل باسم من أسماء الله، فأراد أن يطلب من الله أن يرحمه فيختار اسم الله الرحمن، أو يختار اسم الله الرحيم. وإذا أراد أن يرزقه الله سبحانه وتعالى من فضله، أن يختار لذلك اسم الرزاق، وهكذا. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وعلى العبد كذلك، له أن يتوسل بصالح عمل عمله، كأن يذكر بين دعائه عملا صالحا ثم يتوسل به إلى الله سبحانه. والدليل على ذلك ما ذكره أهل الإيمان الذين توسلوا إليه بالإيمان الصحيح، الذين يقولون: ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. وقول الله جل وعلا: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا فاغفر لنا ذنوبنا. وكذلك من شروط الدعاء أن لا يستعجل الداعي إجابة دعائه، وأن لا يستبطئ كذلك الإجابة إذا تأخرت. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الشيخان في صحيحيهما: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل يقول دعوت فلم يستجب لي. يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه الفذ الجواب الكافي، قال: ومن الآفات، من العوائق، الموانع، من الآفات التي تمنع آثر الدعاء عليه أن يستعجل العبد، أن يستبطئ الإجابة فيستحسر ويدع الدعاء. ثم مثل بمثال قال: وهذا من استأخر واستبطأ الإجابة هو بمنزلة من بذر بذراً أو غرس غرساً فجعل يتعاهده، فلما استبطأ كماله وإدراكه تركه وأهمله. فلا بد على الداعي أن لا يستبطئ وأن لا يستعجل الإجابة، لا سيما إذا علم أن ثمرة الدعاء مضمونة بإذن الله سبحانه. ثم عليه إذا دعا ربه أن يكون مقبولاً، أي دعاؤه مقبولاً عند الله سبحانه، كي يكون مقبولاً عند الله تبارك وتعالى، لابد عليه أن يدعو بالخير وأن يتجنب الدعاء بالإثم وقطيعة الرحم. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. ولا بد على الداعي كذلك وهو يدعو ربه ويتوجه بسؤاله إلى خالقه، لا بد عليه أن يحسن الظن بربه حين دعائه. فحسن الظن هو الباعث على العمل الذي يلزم منه تحري الإجابة عند الدعاء. حسن الظن يلزم منه قبول التوبة عند طلب المغفرة، وكذلك الإثابة عند العمل. أما ظن المغفرة وظن الإثابة وظن الإجابة مع الإصرار على الذنوب والإصرار على المعاصي والتقصير في العمل، هذا ليس حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، بل هو من الأماني الباطلة الناشئة عن الجهل والغرور. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. تدعو ربك وتحسن الظن بأن ربك سيجيب دعاءك، فلا تستأخر حينها ولا تستبطئ الإجابة. ثم إذا دعوت ربك لا بد عليك أن تخاطبه بكلام تعي ما تدعو به، وهذا لا يتأثى إلا بحضور القلب حين الدعاء. فدعاء الغافل ودعاء الله مما لا يستجيبه ربنا سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب لاهٍ. فلا بد أن يكون قلبك حاضراً، ثم لا يليق بالداعي أن يدعو ربه وأن يخاطبه وقلبه يعني ليس حاضراً حال دعائه. فلا بد أن تستحضر معاني ما تدعو ليكون الأثر بإذن الله تبارك وتعالى في قلبك، وهذا الذي يثمر لك الافتقار ويثمر لك الخضوع والتذلل بين يدي الله سبحانه وتعالى. ثم لا بد على الداعي أن يطيب مأكله. والآخر شرط من شروط قبول الإجابة، حيث يقول الله سبحانه: إنما يتقبل الله من المتقين. ولا يخفاكم الحديث الذي رواه مسلم وهو يذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم شأن ذاك الرجل، حيث قال قبله: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ثم ذكر الرجل أشعث أغبر، يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وطعامه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، أنى يستجاب له؟ فلا بد على الداعي أن يتفقد مكسبه وأن يتفقد مأكله ومشربه، فإذا دعا الله سبحانه وتعالى يكون الأثر بإذن الله سبحانه. ولا بد على الداعي، وهذا أمر مهم عظيم، أن يتجنب الاعتداء في الدعاء. الاعتداء في الدعاء كما قال الله سبحانه وتعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ويحرم الاعتداء في الدعاء لقوله تعالى: إنه لا يحب المعتدين. قال: وقد يكون الاعتداء في نفس الطلب وقد يكون في نفس المطلوب. وعلى كل حال، الاعتداء في الدعاء يشتمل على أمور كثيرة، ما بين مكروه وما بين محرم، ويقع في الألفاظ كما يقع في المعاني، كذلك الاعتداء قد يقع في الأداء والهيئة والكيفية. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بما سيكون من أمته من الاعتداء في الطهور والاعتداء كذلك في الدعاء، إنه كما قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح سنن أبي داود، إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء. قال المناوي في فيض القضيب في فيض القديد: أن يتجاوزون الحد، يتجاوزون الحدود، يدعون الله بما لا يجوز، أو يرفعون الصوت به، أو يتكلفون السجع. وإن أعظم الاعتداء في هذه العبادة وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى فيه، سواء دعا الله سبحانه، سواء دعا غير الله سبحانه وتعالى عن بواسطة، أو دعاه بألفاظ شركية، أو توسلات واستغاثات ما أنزل الله بها من سلطان. وقال الله سبحانه: ومن أضل ممن يدعو من دون الله ما لا يستجيب له إلى يوم القيامة. وكذلك من الاعتداء في الدعاء أن يحدث ويبتدع في حال دعائه، إما بأن يزيد ألفاظاً، أن يزيد ألفاظاً على الدعاء المأثور المسنون الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن يذكر أدعية محدثة مبتدعا في مناسبات أيضا مما لا تشرع. والأدهى كما ذكرنا في تلك الدعوات أنها تتضمن هذه الأدعية، وهذا من التعدي كما ذكرنا، تتضمن ألفاظا كفرية أو توسلات بدعية أو استغاثات شركية، وهو يحسب أنه يحسن صنعا. وكذلك لا بد على الداعي أن يراعي مضمون ما يدعو به حتى لا يقع في الاعتداء. ولهذا جعل العلماء شرط مضمون الدعاء أن لا يخالف شرع الله سبحانه وتعالى، وأن يكون من الأمور الجائزة شرعا إما طلبا أو فعلا، وأن لا يكون في معصية الله سبحانه وتعالى. فمثلا الاعتداء في الدعاء كأن يدعو العبد ربه بأن يغفر للكفار مثلا، أو أن يرحمه، والله سبحانه وتعالى نهى نبيه وسائر المؤمنين أن يدعو للكفار أو أن يقوموا على قبورهم. مثلا من حيث الاعتداء في مضمون الدعاء أن يدعو العبد بأن يبقى في هذه الدنيا مخلدا، أو أن يدعو العبد بأن يعجل الله قيام الساعة، فالله سبحانه وتعالى قادر على إقامة الساعة، لكن جعل الله لهذه القيامة وجعل الله لقيام الساعة علامات وأمارات أناق بها. وأيضا نذكر مثلا من الأمثلة التي يخطأ فيها بعض الداعين الذين يتوجهون بسؤالهم إلى الله سبحانه وتعالى، والأمثلة على ذلك كثيرة. بعضهم يدعو الله بأن يقول: اللهم إنا لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه. هذا الدعاء بهذه الصيغة لا يجوز شرعا محرم، كما علمتم أن الدعاء يرد القضاء. ثم بعد ذلك من مضمونه وفحواه أن هذا تحدي لله سبحانه: اللهم إننا نسألك رد القضاء ولكن اللطف فيه، يعني لسان حال الداعي أن يقول: يا رب اقضي ما شئت ولكن الطف بي. وهذا سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى، مما ينبغي أن يتحرز الداعي من صور كذلك الاعتداء في الدعاء، كرفع الصوت مثلا فوق الحاجة، رفع الصوت بالدعاء فوق الحاجة، وهذا على خلاف ما يفعله بعض المعتمرين وبعض الحجاج حين طوافهم وغير ذلك، يدعون ربهم بصوت جهوري، وهذا مما هو اعتداء وسوء أدب مع الله سبحانه وتعالى. كيف ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم سمع أناسا قد رفعوا أصواتهم بالدعاء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذين تدعونه سميع قريب. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. فالإصرار الإخفاء بالدعاء قرين التضرع والخشوع فيه، لأن إخفاء الدعاء هذا عنده أثر عظيم في قلب المؤمن، فهو أعظم الإيمان، لأن صاحبه يعلم أن الله سبحانه وتعالى يسمع للدعاء الخفي، وكذلك أنه أعظم في الأدب والتعظيم. فإذا كان الله سبحانه وتعالى يسمع الدعاء الخفي فلا يليق إلا بين يديه خفض الصوت بالدعاء والتوجه إليه سبحانه وتعالى. وإخفاء الدعاء كذلك دال على قرب صاحبه للقريب، لا مسألة نداء البعيد للبعيد. ولهذا أثنى الله سبحانه وتعالى عن نبيه زكريا عليه السلام حيث قال: إذ نادى ربه نداء خفيا. لهذا لابد على المسلم حتى يحصل له ذاك الإخبات، حتى يحصل ذاك التدلل والخضوع لله رب العالمين، لابد أن يكون فيه الإصرار ويكون فيه الإخفاء. من صور الاعتداء كذلك، وهذا شرط، الاعتداء تجنب الاعتداء في الدعاء شرط من شروط قبوله عند الله سبحانه وتعالى. الدعاء بتكثير الكلام وتفصيله مما لا لزوم له، كالتطويل مثلا في تشقيق العبارات وتنميق الألفاظ والمبالغة في ذكر التفاصيل، هذا مما لا ينبغي أن يأتي به الداعي. والدليل على ذلك ما رواه أبو داود في سننه بسند صحيح عن ابن سعد بن أبي وقاص أنه قال: سمعني أبي وأنا أقول: اللهم إني أسألك الجنة ونعيمها وبهجتها وكذا وكذا وكذا، وأعوذ بك من النار وسلاسلها وأغلالها وكذا وكذا. فقال: يا بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون قوم يعتدون في الدعاء، فإياك أن تكون منهم. إن أعطيت الجنة أعطيتها وما فيها من الخير، وإن أعذت من النار أعذت منها وما فيها من الشر. فلا بد على المسلم إذا دعا ربه سبحانه أن يتقصد جوامع الدعاء. لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبرت عائشة رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب الجوامع من الدعاء. فمثلا بعض الداعين في بعض المناسبات في قيام الليل التراويح وغير ذلك يقولون: اللهم ارحمنا فوق الأرض، وارحمنا تحت الأرض، وارحمنا عند العرض، وغير ذلك من تنميق العبارات وتشقيقها. فيكتفي العبد أن يقول: اللهم ارحمنا في الدنيا والآخرة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فلا بد على الداعي كذلك إذا دعا ربه أن يتجنب التغني وأن يتجنب التلحين في دعائه، كما هو مقرر عندكم أن لا يتلى إلا كلام ربنا سبحانه وتعالى. فلا يجوز أن يتقرب العبد بتلاوة أحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم فضلا عن الدعاء أو كلام آخر. فلا يجوز ولا يصح أن يلحن وأن يتغنى كما يتغنى بالقرآن الدعاء. وكذلك الذي يتقصد التشهق ورفع الصوت بالبكاء والعويل، وكذلك تعليق الدعاء بالمشيئة وسيأتينا بإذن الله، والدعاء بأمر قد فرغ منه، هذا كله يعد من الاعتداء لا بد على الداعي أن يجتنبه. وكذلك إذا أراد العبد أن يستجيب الله سبحانه وتعالى دعاءه لا بد أن يقدم بين يدي هذا الدعاء ثناء على ربه، ثم يثنيه بصلاة على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وإلا قد لا يستجيب الله دعاء هذا الداعي وقد يحجب. فكما روى الترمذي وأبو داود بسند صحيح كما في صحيح الجامع عن فضالة بن عبيد قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا إذ دخل رجل فصلى فقال: اللهم اغفر لي وارحمني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبت أيها المصلي، إذا صليت فقعدت فاحمد الله بما هو أهله وصل علي ثم ادعه. ثم جاء رجل صلى رجل آخر بعد ذلك فحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أيها المصلي أدعو تجب. لهذا لا بد على المسلم أن يتخير من ثناء على الله سبحانه كما كان من هديه صلى الله عليه وآله وسلم حين قيامه الليل: اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، لك الملك، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، وغير ذلك، أنت ملء السماوات، لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى، ونحو ذلك من أنواع الثناء على الله سبحانه وتعالى. ثم لابد على العبد وهو حين يدعو ربه أن يحدث في قلبه إقرار بالذنب واعتراف بالخطيئة، كما حدث ليونس بن متى عليه السلام حينما كان في ظلمات الليل وظلمات البحر وظلمات بطن الحوت، ما دعا الله سبحانه وتعالى أن ينجيه فاعترف بذنبه وأقر بخطيئته: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجاب الله سبحانه وتعالى له وكشف عنه كربته. وكذلك لا يخفاكم ذاك الدعاء العظيم الذي أسماه النبي صلى الله عليه وسلم بسيد الاستغفار: اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا الدعاء عظيم، وهو جامع لمعاني التوبة كلها، حيث أسماه النبي صلى الله عليه وسلم بالسيد، والسيد هو المقدم، وهو من السيادة، من العز، ومن الشرف، ليدلك على أن الاستغفار من ثمرته أنه يجلب السيادة والعز والشرف للمستغفر المذنب. ثم إن المتأمل، ونحن نذكر بعض الوقفات في هذا الدعاء العظيم، فحري للمؤمن أن يحفظه، لأن من أعظم فضائله في ختام هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال هذا الحديث في النهار وهو موقن به، مصدق لثواب الله سبحانه وتعالى، مخلص فيه لله جل في علاه، من قاله في النهار موقنا به فمات قبل أن يمس دخل الجنة، ومن قاله بليل موقن به فمات قبل أن يصبح دخل الجنة. فهذا الدعاء حيث المتأمل لنصوص الكتاب والسنة الحاثة على الاستغفار يجد أن معظمها يكون مصحوبا بالدعوة إلى تحقيق توحيد الله سبحانه. فتأمل هذا الدعاء: اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني، الإقرار بتوحيد الربوبية والإنعام لها، الاعتراف بألوهية الله سبحانه وتعالى، يدلك على أن أعظم سبب لنيل مغفرة الله ولنيل رحمة الله سبحانه وتعالى هو تحقيق توحيد الله سبحانه في علاه. لهذا لابد على المسلم أن يدرك معنى هذا الحديث، وكذلك حين دعائه أن يقر وأن يعترف بين يدي ربه من كثرة خطاياه ومن كثرة ذنوبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، إقرار كما قلنا، واعتراف واستعاذة بالله سبحانه وتعالى بأن يعيده من شر ما صنع. أعوذ معناه ألتجئ، معناه أعتصم، معناه أحتمي من شر ذنوبي، من أن أنال شيئا من عقوبتك وغضبك وغير ذلك. فلا بد على المسلم إذا دعا الله سبحانه وتعالى أن يقر بخطاياه وذنوبه. ثم لا بد على المسلم أن يدعو على الحال الذي كان أنبياء الله عليهم السلام يدعون ربهم: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فمن آداب الدعاء التضرع والخشوع والرغبة والرهبة حين الدعاء. وكذلك لا بد من أن تجزم في دعائك، وأن تعزم في مسألتك، وأن تلح على الله سبحانه وتعالى الذي يدل على صدق رغبتك فيما عند الله جل في علاه. لا يقولن أحدكم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا يقولن أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت، يعلق المغفرة بمشيئة الله، ويعلق دعاءه بمشيئة الله. لا بد أن يعزم في ذلك، وأن يجزم في ذلك، أو أن يقول اللهم ارحمني إن شئت. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليعزم المسألة، فإنه لا مستكلف لك. من أداب الدعاء كذلك إذا دعا الله أن يلح في الدعاء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا دعا ثلاثة. فمرة صلى الله عليه وسلم أراد أن يدعو على قريش، فلما قضى صلاته قال اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش. فأخذ أهل العلم هديا وأدبا من النبي صلى الله عليه وسلم أنك إذا دعوت الله فكرر الدعاء إلى ثلاث، ثم لا تستغني عن الدعاء في كل حال من الأحوال. لابد عليك أن تدعو الله في شدتك، وتدعو الله في رخائك، وأن تدعو الله في منشطك، وأن تدعو الله في مكرهك. من صر أن يستجيب الله له عند الشدائد والكرب فليكثر من الدعاء في الرخاء. وإذا دعوت إياك أن تدعو على أهلك، وأن تدعو على أموالك، وأن تدعو على أولادك ونفسك، فإن هذا من موانع إجابة الدعاء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. وأنت إذا دعوت الله من الأدب أن تستقبل القبلة، وسميت القبلة قبلة لإقبال الناس عليها، ولأن المصلي يقابلها. فكان من هديه صلى الله عليه وسلم إذا دعا يستقبل الكعبة، كما في دعاء الاستسقاء أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة وقلب رداءه. وفي البخاري كذلك استقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة فدعا على قريش. ومن الأدب كذلك مما يدل على قربك إلى الله سبحانه وتعالى أن ترفع أكف الابتهال، وأن ترفع أكف الضراعة إلى الله سبحانه. فرفع اليدين إلى الله جل في علاه أدب، كذلك أدب كريم فيه تواضع، انكسار على باب الله سبحانه وتعالى. إن ربكم تبارك وتعالى حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه، إذا رفع يديه إليه أن يردها صفرا خائبتين. وأيضا قبل هذا من السنة ومن الهدي كذلك أن تتوضأ قبل أن تتوجه في دعائك، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عن أبي موسى الأشعري قال لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من حنين وفيه قال فدعا بماء فتوضأ ثم رفع يديه فقال اللهم اغفر لعبيد بن عامر، قال ورأيت بياض إبطيه. ولا بد على المسلم كذلك إذا دعا الله سبحانه وتعالى أن يعلق دعاءه، حيث إذا استجاب الله دعاءه أن يكون مقصوده حسنا جميلا، كأن يقول مثلا اللهم ارزقني علما نافعا لأنشره بين الناس، أو اللهم ارزقني مالا لأنفقه في سبيلك، وغير ذلك. وهذا مما أخذه أهل العلم من دعاء موسى عليه السلام، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري. ما كان مقصوده عبادة الله سبحانه وتعالى، قال كي وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. فكانت الثمرة أن أجاب الله سبحانه وتعالى سؤله ومن عليه مرة أخرى. وعلى العبد الداعي كذلك إذا خشع قلبه، لا سيما إذا كان خاليا، جعل النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من السبعة الذين يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله رجل ذكر الله خاليا فذرفت عيناه. فمن أدب الدعاء أن تثمر أو أن يثمر هذا الخشوع بكاء وذرف عين للداعي. فكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا إذا دعا بكى. وهذا مما أخذه أهل العلم فيما رواه مسلم في كتاب الإيمان، باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأمته وبكائه شفقة عليهم. فروى حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا قول الله رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن اتبعني فليس فإنه مني، وتلا قول الله حين قال عيسى إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال فرفع يديه وقال اللهم أمتي أمتي، فوبكى صلى الله عليه وآله وسلم. فقال الله عز وجل يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم فسله ما يبكيك. فأتاه جبريل عليه السلام فسأله فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم، فقال الله يا جبريل اذهب إلى محمد فقل إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. فلابد على الداعي أن يبكي بين يدي الله سبحانه وتعالى حتى يكون هذا أبلغ وأحرى في إجابة الدعاء. ثم إذا دعوت ربك لا مانع من أن تظهر الشكوى إلى الله كما فعل ذلك أنبياء الله عليه السلام أيوب، حيث قال ربنا سبحانه عنه وأيوب إذ نادى ربه، دعاء إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. زكريا عليه السلام دعا ربه وأظهر إليه الشكوى ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. ثم لابد عليك ألا تنسى إخوانك المؤمنين بأن تدعو لهم في ظهر الغيب، وهذا من أسباب إجابة الدعوة. واستغفر لذنبك كما قال الله سبحانه وتعالى واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. ذكر عن نوح عليه السلام رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. ومن كرم الله سبحانه أن جعل ملكا موكلا من دعا لأخيه في ظهر الغيب إلا وقال الملك ولك بالمثل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فضلا كان في السلسلة الصحيحة من استغفر للمؤمنين والمؤمنات، من طلب المغفرة فقال اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم الفضل من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. ثم إذا دعا العبد ربه سبحانه وتعالى لإخوانه المؤمنين وأراد أن يدعو لنفسه فيبدأ بنفسه ثم يثني بغيره، هذا هو الهدي وهذا هو الذي ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى. ربنا اغفر لنا ولإخواننا، اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فمن أراد أن يدعو لنفسه ويدعو لغيره فيبدأ بنفسه ثم يثني بغيره، أما إن أراد أن يدعو لغيره قال أهل العلم لا يلزم ولا يجب أن يبدأ بنفسه، والأدلة على ذلك كثيرة. في سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما مضى معنا أنه دعا لعبيد بن عامر ثلاثة، فلم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لنفسه ابتداء. فلا يلزم إن أردت أن تدعو لغيرك أن تبدأ بنفسك، فهذا لابد على المسلم أن يسأل الله كذلك في كل صغير وكبير وفي كل جليل وكثير، لأن هذا الأمر مما يغفل عنه الكثير من الخلق، فلا يتوجهون بسؤالهم إلى ربهم إلا حين الكرب، لا يتوجهون إلى ربهم إلا حين الشدائد والمصائب، وهذا خطأ. فتسأل ربك في كل صغير وكبير وتسأل ربك في كل جليل وكثير، فلا تستغني عن الدعاء طرفة عين. هذا فيما يتعلق بجملة من الآداب ينبغي للداعي أن يتحلى بها كي يكون دعاؤه بإذن الله سبحانه وتعالى مستجابا. نذكر بعض الأسباب التي بها بفضل من الله أن يستجيب دعاء عبده. أول سبب لا بد على الداعي أن يحققه وهو تحقيق الإخلاص لله سبحانه وتعالى، فبالإخلاص تدور عليه دوائر الإجابة. لهذا قال ابن عقيل رحمه الله قال يقال لا يستجاب الدعاء بسرعة إلا لمخلص وإلا لمفلس ومظلوم. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى وادعوه مخلصين له الدين، فمن دعا من غير إخلاص فهذا حقيقة أن لا يستجاب دعاء أن لا يستجاب دعاؤه إلا أن يتفضل الله سبحانه وتعالى بكرم منه. وكذلك من أسباب إجابة الدعاء قوة الرجاء وشدة التحري في انتظار الفرج، فكلما قوي رجاء الداعي وكلما اشتدت حاجته وتطلعت نفسه للإجابة كلما جاء الفرج وأقبل اليسر، فإن مع العسر يسرا وإن مع الشدة فرجا. نبي الله يعقوب عليه السلام قال أول ما صنع أبناؤه لأخيهم يوسف، أول ما صنع قال يعقوب عليه السلام بل سولت أنفسكم بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. أول ما قابله بالصبر، ثم لما اشتد وعظم البلاء واشتد الرجاء قال يعقوب عليه السلام بعد أن مضت الأيام والأحوال قال يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فكانت الثمرة أن أجاب الله دعاءه وكان عند حسن ظنه بعبده فعجل فرجه ونفس كربته وأفرح قلبه وجمعه بفلذات كبده هذا في الدنيا وإن له في الآخرة للحسنى. يقول الشيخ السعدي كلاما نفيسا في هذا من فوائد قصة يوسف عليه السلام قال رحمه الله وفي هذا دليل على أن أصفياء الله إذا نزلت بهم الكوارث إذا نزلت بهم المصيبات قابلوها في أول الأمر بالصبر. قال يعقوب عليه السلام والله المستعان على ما تصفون، قابلوها في أول الأمر بالصبر والاستعانة بالمولى. وعندما ينتهي البلاء وعندما تبلغ الشدة منتهاها يقابلونها بالصبر يقابلونها بالطمع في الفرج والرجاء. قال فيوفقهم الله للقيام بعبوديته في الحالتين، ثم إذا كشف عنهم البلاء قابلوها بالشكر والثناء على الله وزيادة المعرفة بلطفه. فقوة الرجاء وشدة التحري في انتظار الفرج هذا سبب من أسباب إجابة الله سبحانه وتعالى دعوة الداعين. ثم لابد على الداعي أن يتوب إلى الله من الذنوب وأن يتخلص من المظالم وغير ونحو ذلك مما تعوق بينه وتحول بينه وبين إجابة الدعاء. لهذا قيل لسفيان رضي رحمه الله قال لو دعوت الله، قيل له لو دعوت الله قال إن في ترك الذنوب دعاء، قال إن ترك الذنوب هو الدعاء. فكذلك لا بد على المسلم حين يدعو الله سبحانه وتعالى لا بد عليه أن يغتنم الفرص، وقد قيل إن أعظم الغصص تضييع وتفويت الفرص. لا بد عليك أن تتحرى الأوقات وأن تتحرى الأحوال والأوضاع والأماكن التي أناط بها المولى سبحانه وتعالى إجابة الدعاء. فمن تلكم الدعاء في ثلث الآخر في ثلث الآخر من الليل في جوف الليل، الدعاء بين الأذان والإقامة دبر الصلوات المكتوبة قبل السلام عند نزول الغيث عند شرب ماء زمزم وفي السجود والدعاء يوم عرفة وفي شهر رمضان وعند صياح الديكة ليلة كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أن نسأل الله من فضله وغير ذلك من المواطن التي هي مضان إجابة الدعاء من الله سبحانه وتعالى. ثم لا بد على الداعي أن يكثر من الأعمال الصالحة، فالأعمال الصالحة سبب عظيم لرفع الدعاء وتقبله. فالدعاء هو من الكلم الطيب، والكلم الطيب يصعد إلى الله سبحانه وتعالى ويحتاج إلى عمل صالح يرفعه. قال الله سبحانه وتعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. قال وهب بن منبه رحمه الله: مثل الذي يدعو بلا عمل، بلا عمل صالح وقربات يوجهها ويتقرب بها إلى الله سبحانه، قال: مثل الذي يدعو بغير عمل كمثل الذي يرمي بغير وتر. وعنه قال: العمل الصالح يبلغ الدعاء. ثم تلا قوله سبحانه وتعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. ومن أعظم الأعمال الصالحة هو أداء النوافل بعد أداء الفرائض. ولا يخفاكم حديث الولي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره التي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. الجزاء: ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. ثم إن بر الوالدين وطاعة الوالدين كذلك من أعظم أسباب إجابة الدعاء. ولا يخفاكم حديث الغار حينما انطبقت على الثلاثة الصخرة، فكل توسل بعمل صالح إلى الله جل وعلا، فبدأت الصخرة تنفرج شيئا، منهم من توسل ببره لوالديه فأجاب الله سبحانه وتعالى توسله. فبر الوالدين كذلك من أعظم أسباب إجابة الدعاء. فهذه بعض أسباب إجابة الدعاء، وبالجملة فالإتيان بشرائطه وآدابه وتجنب ما يخالف ذلك كثير بإذن الله سبحانه وتعالى بإجابة الدعاء. وبالعكس، فاستبطاء الإجابة وأكل الحرام والاعتداء في الدعاء وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكثرة الذنوب والمعاصي هي أخرى مانعة من موانع إجابة الدعاء. ونختم هذا الباب بكلام ابن القيم رحمه الله في جواب الكافي، قال: والأدعية والتعوذات بمنزلة السلاح. هذه هي حقيقة الأدعية والدعاء عند المؤمن، بمنزلة الحصن الحصين وبمنزلة السلاح الذي يواجه به عدوه الشيطان. فقال رحمه الله: والأدعية والتعوذات بمنزلة السلاح، والسلاح بضاربه، يعني بقوة الساعد لا بحده فقط. قال: فمتى كان السلاح سلاحاً تاماً لا آفة به، والساعد ساعداً قوياً، والمانع مفقوداً، حصل القصد، حصلت النكاية في العدو. ومتى تخلف واحد من هذه الثلاثة تخلف التأثير. قال رحمه الله: فإذا كان في نفسه غير الصالح، هذا الداعي أو الداعي لم يجمع بين قلبه ولسانه في الدعاء، أو كان ثم مانع من أنواع من موانع الإجابة، أو كان ثم مانع من الإجابة لم يحصل الأثر، فلا بد على المسلم الداعي أن يجمع بين الشرائط أي الشروط وبين الآداب، وأن يكون خاليا دعاؤه أو خاليا أحواله من هاته الموانع ومن هاته الآفات التي تمنع إجابة الدعاء. مما ينبغي أن يعلم كذلك أن استجابة الدعاء الأصل فيه دليل على صلاح العبد وصلاح وتقوى العبد، لكن هذا هو الأصل، أن الله سبحانه وتعالى عندما يستجيب لدعاء عبده هذا دليل على تقوى وعلى صلاح هذا الداعي، لكن أحياناً لا تدل على ذلك، فقد تكون استجابة الدعاء استدراج من الله سبحانه أو لحكمة أرادها جل وعلا. فقد استجاب ربنا سبحانه وتعالى لدعاء إبليس، حيث دعا ربه أن ينظره إلى يوم يبعثون، قال: ربي أنظرني إلى يوم يبعثون. قال: فإنك من المنظرين. فكونه عز وجل أجاب إبليس سؤله وأنظره إلى يوم القيامة، هذا ليس دليل على إكرام إبليس، بل هذا إهانة له ليزداد إثما، فتعظم عقوبته ويتضاعف شقاؤه وعذابه. إضافة إلى ذلك أن الله عز وجل جعل الشيطان وجعل إبليس محكا يتميز به الخبيث من الطيب، يتميز به المؤمن من الكافر والطائع من البار، فجعل إبليس امتحانا وابتلاء للعباد. وكذلك لا يلزم من عدم استجابة الدعاء لا يدل على فساد الداعي، فهناك سؤال منعه ربنا سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال صلى الله عليه وسلم: سألت ربي فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة، سألت ربي أن لا يهلك أمتي بالسنة فأعطانيها، وسألته أن لا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها، وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. فالله جل وعلا منع نبينا صلى الله عليه وسلم الدعوة الثالثة، هذا ليس دليلا على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا مكانة له عند ربه أو أنه غير مستجاب الدعوة، حاشاه صلى الله عليه وسلم وهو سيد البشر، وأن الله سبحانه وتعالى يستجيب دعاءه، لكن لما منع إجابة الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة تمثل فيها حكم عظيمة، منها يدلك على أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر ليس له من الأمر شيء، بل الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى، بيده الضر والنفع، وبيده العطاء والمنع كذلك. وفيه دليل في عدم استجابة الله سبحانه وتعالى لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمة تعصي، فيعاقبها الله سبحانه وتعالى ببعض العقوبات ليكون تأديبا لهذه الأمة، وغير ذلك من الحكم التي ذكرها أهل العلم في هذا الباب. ثم إن من البلاء كذلك، ونحن نتكلم عن الحكم من تأخر إجابة الدعاء، نعم من البلاء على المؤمن أن يدعو الله فلا يجاب دعاءه، فيكرر الدعاء ويبالغ فيه وتطول المدة فلا يرى أثرا للإجابة، ومن هنا يجد الشيطان فرصة فيبدأ بالوسوسة له وإساءة ظنه بربه وإيقاعه بالاعتراض على حكمته. فينبغي لمن وقعت له هذه الحال ألا يختلج في قلبه شيء مما يلقيه الشيطان، ذلك أن تأخر الإجابة مع المبالغة فيه يحمل في طياته أسراراً عظيمة. نذكر على وجه الجملة وعلى وجه الاختصار تأخر الإجابة، تأخر إجابة الله سبحانه وتعالى لعبده الداعي هو من البلاء، وهذا مما يحتاج إلى صبر. فتأخر الإجابة من الابتلاء، وسرعة الإجابة كذلك من الابتلاء. والله سبحانه وتعالى يقول: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فلابد على المسلم ألا يستطيل زمن البلاء، وأن يتدجر من كثرة الدعاء يدعو الله سبحانه وتعالى فتتأخر الإجابة حينها، لأنك ممتحن بالبلاء متعبد لله سبحانه وتعالى بالصبر والدعاء. والله عز وجل هو مالك الملك، وله التصرف المطلق في العطاء والمنع، فلا اعتراض حالة إذن على قضاء الله. فالعبد متقلب بين قضاء الله وبين عدله سبحانه وتعالى، فإن أعطى فبفضل، وإن منع فبعدل، ولله سبحانه وتعالى الحكمة البالغة. ثم إن من مقتضى أسماء الله ومن مقتضى صفات الله وأفعاله أن الله سبحانه وتعالى لا يفعل شيء إلا ما هو مطابق للحكمة، وأن الله لا يظلم عبده شيئا. يقول ابن القيم رحمه الله: قضاء الله سبحانه وتعالى لعبده، قال: فقضاؤه لعبده المؤمن عطاء وإن كان في صورة المنع، ونعمة وإن كان في صورة محنة، وبلاؤه سبحانه وتعالى عافية وإن كان في صورة بلية. قال رحمه الله: ولكن لجهل العبد وظلمه لا يعد العطاء، لا يعد النعمة، ولا يعد العافية إلا ما التذ به في العاجل وكان ملائما لطبعه، يعني ما يراه ملموسا محسوسا فقط. قال رحمه الله: ولو رزق هذا العبد من المعرفة حظا وافرا لعد المنع نعمة، ولعد البلاء رحمة، ولتتلذذ بالبلاء أكثر من لذته بالعافية، وتلذذ بالفقر أكثر من لذته بالغنى، وكان في حال القلة أعظم شكرا من حال الكثرة. تأخر الإجابة سبب لتفقد العبد لنفسه، فقد يكون امتناع الإجابة أو تأخرها لآفة من الداعي، فربما كان في مطعومه شبهة، أو في قلبه وقت الدعاء غفلة، أو كان متلبسا بذنوب مانعة، فلا بد على الداعي أن يحاسب نفسه وأن يتفقد أحواله، فلو عجلت له دعوته لربما غافل عن نفسه فظن أنه على خير وهدى فأهلكه العجب والغرور. ثم قد تكون الدعوة مستجابة وجهلها الداعي، وقلنا أن ثمرة الدعاء مضمونة بإذن الله سبحانه وتعالى، إما معجلا وإما مؤجلا، كما قال ابن حجر رحمه الله: كل داع إلا ويستجيب الله لدعائه، لكن تتنوع الإجابة، أحيانا تقع بعين ما دعا به الداعي، وأحيانا تقع بعوض ما دعا به الداعي. ثم أن تأخر إجابة الدعاء تثمر للداعي عبودية انتظار الفرج، فانتظار الفرج من الله سبحانه وتعالى من أجل العبوديات وأعظمها، فكلما اشتد انتظار الفرج كلما ازدادت ثقة الداعي بربه، وازداد قربه منه، وازداد أنسه بربه سبحانه وتعالى، وكذلك حصل له عبودية الاغترار، وعبودية حصل له عبودية الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى. فالافتقار إلى الله دون سواه هو عين الغنى، والتذلل لله عز وجل هو العز الذي لا يدانيه عز. فلو أجيب دعاء الداعي مباشرة لربما شعر الغنى بالله سبحانه، وشعر الغنى عن الله سبحانه وتعالى، فلا نجده عند باب الدعاء. وكذلك من الحكم ومن الأسرار في تأخر إجابة الداعي ظهور عبودية الرضا، والعبد الداعي إذا لم يرى أثر إجابة دعائه وقارب اليأس نوضر حينئذ في قلبه. فإن كان راضيا بالأقدار، راضيا بما قضاه الله له وقدره عليه، حصلت عنده عبودية الرضا. فمن رضي عن الله ومن رضي بالله رضي الله عنه وأرضاه، والغالب حينئذ تعجيل الإجابة. فهنالك يصبح الإيمان ويهزم الشيطان وتظهر مقادير الرجال. وقال بعض السلف عليهم رحمة الله، قال: ارضى عن الله، ارضى عن الله في جميع ما يفعله بك، فإنه ما منعك إلا ليعطيك، ولا ابتلاك إلا ليعافيك، ولا أمرضك إلا ليشفيك، ولا أماتك إلا ليحييك. فإياك أن تفارق الرضا عنه طرفة عين فتسقط من عينه. سائلين الله سبحانه وتعالى أن يرضى عنا وأن يستجيب دعواتنا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم.